فإن موضوع درسنا هذا اليوم المبارك هو ما يتعلق بوصف الله عز وجل بالرحمة وإثبات أن من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. فالرحمن يدل على صفة رحمته الواسعة، والرحيم يدل على أنه يرحم عباده المؤمنين، يدل على صفة فعله الرحمة. قال الله تعالى، قال المصنف أورد المصنف قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله سبحانه: وهو الغفور الرحيم، وقوله سبحانه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهذه الآيات كلها تثبت أن من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، ومن صفاته أنه ذو رحمة واسعة عامة وذو رحمة خاصة لعباده المؤمنين. يقول الشيخنا العلامة عبد العزيز بن رشيد في التنبيهات السنية قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله للاستعانة، أي نستعين بسم الله الرحمن الرحيم، وهي متعلقة بمحذوف والتقدير أبتدئ أو أؤلف على حسب ما يضمره المتكلم، وألف مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة. لفظ الجلالة مشتق من أليها، ومعنى كونه مشتق أنه دال على صفة هي الألوهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والسميع والبصير ونحو ذلك، وهو جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا راجعة إليه، وهو جامع الذي هو اسم الجلالة أو ذو الألوهية الإله، جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وراجعة إليه، فالإله ذو الألوهية على خلقه أجمعين. الإله بمعنى مألوه لما له من الصفات من أسماء الحسنى والصفات العليا، فجميعها راجعة إليه. قال قوله الرحمن الرحيم: هما صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقتان من الرحمة، أو مشتقان من الرحمة، وهما من أبنية المبالغة، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. والرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره، بخلاف الرحيم فيوصف به غيره سبحانه وتعالى فيقال رجل رحيم، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام: وكان بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن ليس الرحيم مثل الرحيم، إذا أضيف الوصف إلى الله عز وجل أخذ خصائصه، وإذا أضيف الوصف إلى مخلوق أخذ خصائصه. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته، وهي قائمة بالموصوف، فلا ينبغي أن تدعى الرحمة مثل ما يقول بعض العوام: يا رحمة الله دومي، لأنها لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف. تقول: يا رحيم ارحمني، يا رحيم ارحمني. أما أن يوجه الدعاء أو النداء للصفة وهي لا تقوم بنفسها وليست إله، كما أن صفة النبي ليست نبيا، صفة النبي قائمة بالموصوف، الصفة قائمة بالموصوف. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته، فيجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة وأولوها كمن يؤولها بالإنعام أو بإرادة الإنعام إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة. فالرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى، يعني كمن يؤولها بالنعمة أو بإرادة النعمة، يعني هم لهم منهج في التأويل، إما أن يؤولوها إلى صفة أو يؤولوها إلى أثر الصفة، وهو منهج غير صحيح. فالرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات، سواء كانت ذاتية الصفات يعني، سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة، أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عباده، نوعها ذاتي وأفرادها فعلي، فكلها صفات قائمة به سبحانه، ليست قائمة بغيره ولا قائمة بنفسها. فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة، يوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله. قال: وقد اجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، وتوحيد الألوهية بالتضمن، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، وتوحيد الألوهية أيضا بالتضمن. إنما هي تدل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية أن من كانت هذه صفاته فهو الرب، أو هو رب العالمين. والألوهية من قوله لفظه الجلالة، وهذا يدل بسم الله الرحمن الرحيم لفظ الجلالة والرحمن على اختصاص الله بهما، وأنه يعبد بهما سبحانه وتعالى، ومرجع الأسماء الحسنى ومناط استحقاق العبودية ترجع إلى هذه الأسماء. وتوحيد الأسماء والصفات من دلالة الله، أو من دلالة الاسم على العلو، ومن دلالة الله على الألوهية، ومن دلالة الرحمن على الرحمة الواسعة، والرحيم على رحمته الخاصة بعباده. قال: وكذلك قد اجتمع فيها أنواع الخفض الثلاثة: فباسم مخفوض بالحرف، ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة، الرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية، يعني لا من التوابع، الرحمن الرحيم تابع للجلالة. فلفظ الجلالة مخفوض بالإضافة، باسمي مخفوض بالحرف، فأنواع الخفض الثلاثة. قال هذا من ناحية نكتة نحوية. أو فائدة لطيفة نحوية. قال ابن القيم رحمه الله: وتضمنت بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوة. أقربش. وتضمنت بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوات من جهات عديدة. الأول من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. الثاني من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية السعادة، فمن أعطى هذا الاسم حق عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح. انتهى من مدارج السالكين. وقال في البدائع، قال ابن القيم في بدائع الفوائد: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يجئ قط رحمن بهم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. قال: قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فما من مسلم ولا كافر إلا وهو متقلب في نعمته. فهذه الآية فيها دليل على إثبات رحمته سبحانه وتعالى، ودليل على سعتها وشمولها، يعني شملت المؤمن والكافر، شملت كل شيء من مخلوقاته. وروى الإمام أحمد عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. انفرد بإخراجه مسلم. طبعا يوم القيامة تضم تلك الرحمة على 99 فتصبح 100 كما وردت بذلك الآثار، يختص بها عباده المؤمنين. نسأل الله الكريم من فضله. وقوله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمته سبحانه عمت وشملت كل شيء في هذه الدنيا. قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. 100 جزء للمتقين خاصة، أما في الدنيا فهو جزء من 100 عم به جميع خلقه. ووسعت البر والفاجر في هذه الدنيا. قال: فهذه الآية فيها إثبات الرحمة وشمولها، ودلت هذه الآية وما قبلها، هذه الآية وما قبلها وكان بالمؤمنين رحيما، والتي قبلها ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال: دلت هذه الآية وما قبلها وكان بالمؤمنين رحيما، والتي قبلها ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال: دلت على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: الأول رحمة عامة، وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر، فما يصل إليه من رزق وصحة ونحو ذلك فكله من رحمة الله كما في هذه الآية، يعني ما يصل إلى الكافر من رزق وصحة ونحو ذلك فكله من رحمة الله التي وسعت كل شيء كما في هذه. الثاني رحمة خاصة، النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، نعم، كما في الآية: وكان بالمؤمنين رحيما، وهي لهم في الدنيا أيضا، لأن إمداد الله لعباده المؤمنين بالهداية والتوفيق الإرشاد والإعانة على الطاعة وما يوصله إليهم من غذاء القلوب بدينه بما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم كله من رحمته الخاصة. فالرحمة الخاصة أيضا ليست يعني مقتصرة على المؤمن في الآخرة، بل هي أيضا بل المؤمن يتقلب في رحمة الله الخاصة حتى في الدنيا. يعني هذه الهداية وهذا المدى، ولهذا العبد في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الله الهداية، هو محتاج لهداية في كل لحظة وفي كل وقت، تفاصيل الهداية محتاج إليها. ولا يصح أن نقول قد هدي وآمن وصلى فما هي فائدة السؤال، لا، بل السؤال مهم وضروري، لأن العبد محتاج إلى الهداية في تفاصيل كل حياته. حياته مستمرة، يعني الحياة كما أنه محتاج إلى مدد الله بالحياة يمده بالحياة، فهو محتاج أيضا إلى مدد الله بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم. فهذه من رحمة الله الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، يعني كان بالمؤمنين رحيما كما رحمهم في الدنيا بالهداية إلى الصراط المستقيم، يرحمهم بالآخرة أيضا بما اختصهم به من النعيم في الجنة. قوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب هنا أي أوجبها على نفسه الكريمة فضلا منه وإحسانا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي. الحديث، فالكتب المذكور في الآية هو الإيجاب على نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك ما ورد في الحديث وحق العباد على الله، كما ورد في الحديث الذي ذكر طرفه هنا إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي. هذا الداعي يدعو دائما يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. قال وحق العباد على الله تفضل منه سبحانه وتعالى وإحسان، وإلا فليس للعباد حق واجب كحق المخلوق على المخلوق كما تزعمه المعتزلة، يعني ما في حق أوجبه على الله غيره، إنما هذا حق أوجبه الله على نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فالله سبحانه وتعالى لا أصدق منه ولا أوفى منه ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى، قد يخلف وعيده فضلا منه، وهذا من مقتضى رحمته التي تغلب غضبه، فقد يخلف وعيده على أصحاب الكبائر التي دون الشرك والكفر يموتون عليها من غير توبة، فقد يغفر الله لهم فضلا، وإن عذبهم فيعذبهم بعدله سبحانه وتعالى، يعذبهم سبحانه وتعالى بعدله، إن عذبهم فبعدله وإن عفا فبفضله سبحانه وتعالى. والعدل والفضل كمال، وهو موصوف بالكمال سبحانه وتعالى. قال المعتزلة وهم ضلال في هذا الموطن وفي غيره، تزعم أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، يعني شبه الله بالمخلوق في مثل هذا، وقالوا كما يجب على المخلوق للمخلوق الذي استوجب حق فكذلك يجب على الله، ولهذا طردوا هذا الأصل وقالوا إن الله لا يقدر على فعل العبد، وإنما العبد مستقل بفعله، فليس بحاجة إلى مدد من الله، مدد الهداية أو مدد الإعانة وإنما هو يخلق فعل نفسه، وهذا مقتضى العدل عندهم حتى يجازى بالمعصية وينعم بالطاعة. وقالوا يجب على الله عز وجل تعذيب العصاة، ويجب على الله عز وجل تنعيم الطائعين، أوجبوا عليه بعقولهم. أي نعم، وهذا ضلال لا شك فيه، قادهم إلى ضلالات كثيرة. ويسمون هذا الأصل عندهم من أصولهم الخمسة العدل، وأصولهم الخمسة كلها فيها ضلال، ولو سموها بأسماء حسنة، التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أسماء طيبة، لكن كل أصل. فالتوحيد عندهم هو تعطيل الأسماء والصفات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة ومنازعة ذوي الأمر أو منازعة الأمر أهله، والخروج بالسيف وإحداث الفتنة في المؤمنين. وأخذوها هذه من الخوارج، يعني أول فرقة ضالة هي الخوارج، فتولد عنها المعتزلة، وتولد عنهم الروافض أيضا. قالوا، زعموا أن الحق، يعني هذا الحق للمخلوق واجب عليه بالقياس على المخلوق، والأدلة ترد قولهم عليهم وتبطل قولهم وتدل على ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن العبد لا يستوجب على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل ويدخلك الجنة بعملك الصالح إن كان صالحا، أو بفضله إذا كان العمل الصالح، يعني لا يصل إلى، ولكن نفس العمل الصالح الله يدخلك به، لا أن العمل الصالح يدخلك الجنة، لأن العمل الصالح سبب موجب على الله، فليس هناك سبب يوجب على الله عز وجل شيئا من غير أن يوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى. نعم، قالوا: ولا يدخل أحد الجنة بعمله. هذا منهج أهل السنة والجماعة، ويقولون إن الله سبحانه، يعني لا يكون العمل سبب مقتضي، لأن السبب ينقسم إلى قسمين: سبب تام موجب بنفسه، وسبب ليس تاما ولا موجبا. فالله سبحانه وتعالى لا موجب عليه غيره، ويقول أهل السنة، يقولون إن الله سبحانه هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب الحق على نفسه، ولم يوجبه عليه مخلوق، خلافا للمعتزلة. قال بعضهم، يعني بعض السلف: ما للعباد حق عليه واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق. انتهى. قال: وهذا كما في حديث: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. والحديث الذي تقدم: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. وهذا الحديث وهذا التقرير لا ينافي قوله: جزاء بما كانوا يعملون. يعني هذه الباء التي هي باء السببية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء التسبب، فباء السببية غير باء المعادلة والمقابلة، يعني ليس سببا تاما موجبا، وإنما هو سبب تفضل الله بقبوله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بإيجاد هذا السبب، وهو المتفضل بالإنعام عليك بفعل هذا السبب والهداية إليه. قال: فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها كما تزعمه المعتزلة، والمثبت كونها سببا لدخول الجنة بتوفيقه وهدى. ففي الحديث الثابتة أن عابدا عبد الله كذا سنة، يسجد سجد عبد الله سبحانه وتعالى كذا سنة، وكان من إنعام الله عليه أن كلما أصبح وجد ثمرة رمانة أو تفاحة يأكل منها، فلما توفي قال الله عز وجل: أدخلك الجنة برحمتي أم بعملك؟ قال: يا ربي ما بعملي، ما زلت عابدا وما زلت. فوزن عمله بنعمة البصر، فرجحت نعمة البصر بعمله، فلم يبق له شيء، إذن لا يدخل الجنة. فأمر به، قال: يا ربي برحمتك. أي نعم، وهذا مذكور في رياض الصالحين، هذا المعنى الذي ذكرته لحديث مذكور في رياض الصالحين. ورياض الصالحين بالمناسبة جميع الأحاديث التي فيه أحاديث إما حسنة وإما صحيحة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا ما يتعلق بالرحمة، ولما تنفرد به هذه التنبيهات من فوائد عن كتابنا الذي اخترنا أن يكون هو كتاب الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نطلب من القارئ الفاضل أن يعود إلى كتاب الدرس ويقرأ لنا من شرح العلامة الشيخ الهراس رحمه الله ما تيسر له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن الرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من يعني الأول دال على أنه ذو رحمة صفة ذات، والثاني دال على أنه يرحم صفة فعل. نعم، هذا معنى قوله الأول دال أولهما الرحمن دال على صفة الذات، والثاني دال على صفة الفعل. فالأول الرحمن دال على أنه ذو رحمة، رحمة متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. الثاني دال على أنه يرحم صيغة المضارع في الفعل المضارع، على دال على صفة الفعل. نعم. وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور. وبعض العلماء يقول إن الرحمن دال على الصفة العامة الواسعة التي تشمل البر والفاجر، والرحيم دال على الصفة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، ويستدلون على ذلك بهذه الآية. نعم. وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين الضعيف بها. الضعيف الخوار عادم، والعادم العادم يعني لا رحمة لديه، يعني هو حينما يقولون إنه يرحم بسبب الضعف، الضعف عدم، الضعف عدم، والرحمة يعني إنما هي من مقتضى الغنى ومقتضى الكمال ومقتضى القوة والقدرة، من لا يقدر كيف يرحم. وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا، ولم يوجبها عليه أحد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناها الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيم أسباب الهلاك والعطب ويقيهم. نعم، ويقيهم، هذه الهاء ناقصة، ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، هذا من حفظ الله عز وجل لهم. احفظ الله يحفظك، يعني احفظه بطاعته، يحفظك بالوقاية من أسباب الهلاك والعطب، ويحفظك نعم بتيسير ما به قوامك وبه وجودك وحياتك. نعم. وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم، ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، ويحرصهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.